بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. موضوع حديثنا اليوم هو أو اسم الموضوع لعلكم يعني تعجبون في أول وهلة، لكنه عنوان لمسألة من المسائل التي حذر الشرع منها، وهي الكذب. فعنوان حديث اليوم هو النكت. العنوان النكت. تعارف الناس فيما بينهم على أمر منكر وهو الذي يسمى بالنكت، وهذا أمر مشاع ومنتشر في ربوع كثير من الناس، وكثير من الناس يرى أن هذه النكت هي من الشيء الذي لا بأس به ولا إثم فيه ولا خطأ في فعله ولا قوله ونحو ذلك. ولذا نريد أن نقف بهذا الحديث مع هذه المسألة، وهي مسألة نظرة الشرع للنكت، ولا سيما وأن هذه المسألة أحيانا تتسلل إلى حتى لسان الملتزمين بالدين، فنجد أحيانا بعضهم يذكر شيئا من هذا القبيل ويتضاحك به مع إخوانه. فما نظرة الشرع لهذه النكت؟ النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الكذب، والنكت ابتداء هي من الكذب. لماذا؟ لأن النكت ما هي إلا حكاية غير حقيقية، إنما هي حكاية مخترعة، حكاية مخترعة، وكل ما ليس حقيقة فهو كذب. فهذا ابتداء، فالنكت ابتداء هي داخلة في مسمى الكذب، وإلا إذا لم تكن كذبا فماذا تكون؟ برا وتقوى ومعروف. ولا نستطيع طبعا أن نضرب مثالا على ذلك في هذه الأماكن الطاهرة، فإن الناس في نكاتهم يذكرون واحد كذا، مرة واحد كذا، مرة واحد كذا ونحو ذلك. هل هذا بالفعل حدث ابتداء، ولا هو مجرد شيء مخترع؟ فابتداء هي من الكذب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له، ويل له. لأن هذا هو الغرض من النكت. النكت لو سألت أي واحد من اللي بيقول النكت أو اللي بيسمع النكت ما هو الغرض، يقول لك ماذا؟ عايزين نضحك ونحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله الذي لا ينطق إلا عن وحي، يقول: ويل للذي يحدث، يتكلم فيكذب ليضحك القوم، ويل له، ويل له. ولذا هذه النكت لها مفاسد عظيمة على الإنسان في دينه وآخرته ودنياه. أول هذه المفاسد أن النكت من الكذب، والكذب أمر محرم حرمه الله سبحانه وتعالى. والكذب هو ذكر الشيء غير الحقيقي. ولماذا حرم الله ذلك؟ لأنه يترتب عليه مفاسد. قال الله عز وجل: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. والكذب زور، كل كذب يسمى زور، ولذا فالنكات تعد من قول الزور، والعياذ بالله كلام كذب، كلام ما حصلش أصلا، فكذب ابتداء. وروى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور. وسبحان الله، هذا شيء مشاهد، انت جرب كده في حياتك، لو تعرف واحد، وكلنا نعرف ناس من النوع ده، لو تعرف واحد بيكذب كتير تجده فاجرا. وكلمة فاجر في الشرع مش هي المفهوم اللي عند بعض عامة الناس، عامة الناس يظنون ان الفاجر يعني اللي بيشرب خمرة، اللي بيزني، اللي بيسرق، بس هو ده الفاجر. لا، الفاجر هو الذي يكثر من الباطل، الفاجر هو الذي يكثر من الباطل، فإذا ولذلك يسمى فجورا، لأنه زاد وطغى ففجر، والعياذ بالله، وهي من مشتقات الانفجار. فهذا لما زاد عن حده في ذلك فجر. فالكذب، الإنسان اللي متعود يكذب كتير تجده يفجر، هتجده بقى يكذب وينصب ويحتال ويأكل أموال الناس بالباطل ويفعل أي شيء، لأنه بيكذب ويكثر الكذب ويتحرى الكذب، والعياذ بالله. قال: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، والعياذ بالله. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة. يا ستي يا رب، نعوذ بالله، ده انت لو عملوا لك والعياذ بالله اللي بيسموها بلاك ليست في اي مصلحة في اي مكان، بتبقى مسألة سيئة جدا عليك. يعني لو حطوك على قائمة الممنوعين من السفر، بلاش حتى كده، دي حاجة تحزنك ولا حاجة تسرك؟ فما بالك لما يحطوك على قائمة مثلا اللصوص، قائمة كذا من السوء، فما بالك إذا وضعت عند الله، كتبت عند الله، هذا كذاب. لا، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا، قال: حتى يكتب عند الله كذابا، ولم يقل كاذبا، لأن الكذاب هو الذي يكثر الكذب، والعياذ بالله، لأن الكاذب ممكن يكذب كذبة وخلاص ويعود بعد كده ويتوب، إنما الكذاب هو الذي يكثر الكذب، والعياذ بالله، ويداوم عليه. الاثنين بتوع الأنابيب واقفين قصاد بعض من ناحيتين. وروى البخاري في صحيحه من حديث سمرة بن جندب الطويل، وفيه رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم. انا بضحك، انتوا شاغلين بالكم انا بضحك ليه؟ مش عشان الدوشه، كل حاجه دلوقتي بقت موجوده، مش كده؟ الانابيب هيبصوا في ظهري وفي وشي، انبوبتين هم الاثنين، يعني ابص ورا ابص قدام الاقي الانبوب، اطلع بالعربيه دلوقتي في اي وقت هلاقي البنزين، الكهرباء ما بتقطعش. وفي نفس الوقت احنا بننبه، وان كان خرج بينا الكلام، يعني ان ده ليس معناه ان احنا برضو نصطدم، لان الصدام حرب اهلية من الاخر، الصدام حرب اهلية من الاخر، لكن نجح والعياذ بالله اعداء هذا الوطن ان يأخذوا الناس الى هذا المأخذ، ان يأزموا لهم حياتهم، يوم الناس يتنازعون، طائفة تقول احنا عايزين كيت وطائفة تقول عايزين كيت، ولو اشتد الامر هيشتد، هيحصل حرب اهلية بين الطرفين. واذا قامت حرب اهلية في هذه البلاد قل عليها السلام، ولا تقول لي سوريا ولا تقول لي ليبيا ولا تقول لي الكلام ده، خلاص. فنسأل الله تعالى ان يسلم بلادنا وبلاد المسلمين من الفتن، وأن يحفظ دماء وأعراض المسلمين، وأن يهديهم جميعا إلى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يبعد عنهم أهل الضلال والإجرام والفساد الذين يبغضون الله ورسوله وكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري في صحيحه من حديث ثمرة بن جندب الطويل وفيه رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه أتاني الليلة آتيان، وإنهما ابتعثاني، وإنهما قال لي انطلق، وإن انطلقت معهما، ملكان أخذ النبي صلى الله عليه وسلم، وإن انطلقت معهما، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم صورا رآها النبي صلى الله عليه وسلم وهو مع الملكين، وقد انطلق به في ليلة من الليالي. قال: فأتينا على رجل مستلق لقفاه، رجل مستلق لقفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد. إذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، الكلوب يعني الخطاف اللي هو عارفينه احنا كلنا، اللي الناس بيشيلوا بالشويلة، اللي بيترفع بالمركب ونحو ذلك، اللي هو يخطف كده بكلوب. قال: بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه، إلى ومنخره إلى قفاه، نسأل الله العفو والعافية، يشرشر شدقه بالكلوب ده يقطعه لغاية ما يوصله لغاية قفاه، ومنخره إلى قفاه. قال: وعينه إلى قفاه. قال: ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول. قال: فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب، يرجع الجانب ده تاني سليم كما كان. قال: ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل المرة الأولى، وهكذا. هذا عذاب فين يا إخوان؟ العذاب ده فين؟ هذا في القبر، هذا في القبر. كل أنواع العذاب التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم للمعذبين إنما هي في القبر. لسه عذاب الآخرة، لسه عذاب الآخرة، لسه ما دخلش حد لسه النار بتاعت الآخرة، إنما الذي يراه النبي صلى الله عليه وسلم المعذبين في قبورهم والمنعمين في قبورهم. قال: قلت: سبحان الله، ما هذان؟ قال: أما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. ياه، ربنا يستر والله على الصحفيين دول، ربنا يستر عليهم، ربنا يستر شغلة الصحافة، ربنا يستر. دي أسوأ شغلة فيها هذا المثل، الرجل يكذب الكذبة تبلغ الآفاق، يقول الفرية والكذبة تبلغ الآفاق. ومنه طبعا أنواع كثيرة، ومنها موضوع حديثنا، الرجل يكذب الكذبة تبلغ الآفاق، زي بتوع النكت، يقول النكتة وتنتشر النكتة فين؟ في الناس. ودي عادة النكت إنها تنتشر في الناس، حتى أنا مش عارف والله لسه موجودة الحكاية دي ولا لا. كانوا زمان الواحد هو صغير كان لسه بيتفرج على الحاجات بتاعة زمان، كان في حاجة اسمها المونولوجيست، يعني واحد متخصص يطلع يقول نكت، لسه فيه إنا لله وإنا إليه راجعون. فالراجل بتاع النكت ده كان يطلع شغلته يقول مرة واحد كذا ويعملوا مزيكا في النص، مرة واحد كذا ويعملوا مزيكا في النص، مرة واحد كذا، وهكذا. تأمل. أنا يعني والله أدعو الله تعالى إن ربنا يبلغ هؤلاء اللي بيعملوا النكت دول هذه الأحاديث، الرجل يكذب الكذبة تبلغ الأفاق. والعياذ بالله. ودي عاقبة الكذب والعياذ بالله. مرة واحد مرة واحد مرة واحد وكله كذب والعياذ بالله. وهذه النكت وإن قصد بها المزاح حتى وإن قصد بها المزاح فإنها تعد من الكذب فإنها تعد من الكذب. وإن بعض الناس ليظن أن هناك كذب أبيض وكذب أسود فيقول دي من الكذب الأبيض احنا بس عشان نضحك شوية من الكذب الأبيض. من ابتداء من أين أتيت بهذا المصطلح؟ من أين أتيت بهذا المصطلح كلمة كذب أبيض؟ منين جبتها دي؟ من أنه كتاب؟ من أنه دين؟ من أنه ملة؟ مفيش حتى في ملة اليهود مفيش حاجة عندهم اسمها كذب أبيض. كل الكذب أسود، كل الكذب أسود إلا ثلاث مواضع يجوز فيها الكذب والتي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الكذب في الحرب، إن العدو والكفار بيقتلوا المسلمين، قبضوا على واحد من المسلمين وأسروه يقول لهم كل اللي عنده، لا لا يقول، وهذا كذب جائز بل قد يكون واجبا، كذب في الحرب. النوع الثاني كذب الإصلاح، كذب إصلاح ذات البين، يعني اثنين مسلمين بينهم خصومة وعداوة ونحو ذلك، يجوز أذهب إلى هذا وأقول له والله ده فلان النهار ده كان معايا وبيقول لي ده أنا بحب فلان والله واحترمه، بس هو زعلني بس أنا بحبه وهو ما قالش حاجة. وممكن أذهب إلى الآخر وأقول له ده احنا كنا بنتكلم في موضوع وجت سيرتك، راح قال ده أنا نفسي أشوفه بس أنا كنت زعلان شوية منه، ده أنا وحشني خالص، هو ما قالش كده. هذا سيتسبب في ماذا؟ إصلاح ذات البين، سيلتئم المسلمون ويتحبون عند ذلك. النوع الثالث كذب الزوجة على زوجها، كذب الزوج على زوجته والزوجة ممكن على زوجها فيما يتعلق بحسن العشرة، أي في المحبة، في أمر المحبة، هو بيكرهها ابتداء لا داعي أن يقول له أنه يكرهها، ده أمر شرعي، لأن الله عز وجل قال وعاشرهن بالمعروف، وإننا لو لا أنا بكرهك هذا سيجلب مفسدة وليس معروفا. ثم إن عمر رضي الله عنه لما قال له الرجل مثل هذه القولة قال إنما تبنى البيوت على غير ذلك، في مصالح أخرى كمان غير مسألة المحبة القلبية فقط، ومع ذلك الشرع جوز له أن يكذب عليها في المحبة القلبية فيقول لها أنا بحبك وكذا ونحو ذلك وهو مش بيحبها، هذا كذب جائز. إن شعرها خشن يقول لها يا سلام على جمال شعرك مثلا ونحو ذلك، هذا كذب جائز، وهو شعرها مش حلو ولا حاجة يقول لها كده، هذا كذب جائز في الشرع. إذن فكل الكذب حرام، ولا كذب أبيض ولا غيره، مفيش حاجة اسمها كذب أبيض. والذي يقول أنا بقول النكات أو بقول النكتة عشان نضحك بس وده كذب أبيض، نقول له تعالى واسمع هذا الخبر ليظهر لك أنه لا كذب أبيض، كل الكذب أسود، حتى وإن كانت لك نية صالحة. النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في بيت من بيوت الأنصار، فبين هو يجلس وهو في بيت من بيوت الأنصار وكان عند امرأة من نساء الأنصار وكان له بها يعني علاقة محرمية، فنادت على ولدها صغير، ولد صغير خالص، فقالت هلم، فتأخر الولد وتباطأ، فقالت هلم فلم يأتي الولد، فقالت هلم إلي أعطيك، هلم إلي أمنحك. انتوا عارفين يعني ايه بقى الحكاية دي؟ زي حكاية النساء بتاعتنا اكترهم وبعض الرجال يوم يقول له يا ولد تعالى، يوم ما يجيش يقول له تعالى هدي لك كذا، اول ما يجي قفشتك وما يدلوش حاجة. فنفس نفس الوصف، فقالت هلم فتباطأ الولد، فقالت هلم إلي أعطيك، هلم إلي أمنحك. فلما جاء الولد قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة: وهل ستعطيه؟ قالت: نعم يا رسول الله سأعطيه تمرة. فقال: والله لو لم تعطيه لاحتسبت عليك كذبة. تخيل بقى المرأة اللي عايزة تجيب العيل اللي تعرفها فيش في البيت، لا يجوز لها انها تقول له تعالى وهدي لك وهي ما تدلوش. اما البقى اللي واقف طول الليل وطول النهار وقاعد على الكرسي طول الليل وطول النهار، مرة واحد مش عارف ايه، مرة واحد مش عارف ايه ونحو ذلك، فهذا كذب والعياذ بالله لا يجوز، وليس فيه ابيض انما كله اسود والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول صلوات الله وسلامه عليه: اني امزح ولا اقول الا حقا، ولا أقول إلا حقا، أمزح لكن لا أقول إلا حقا. على سبيل المثال مزاح النبي صلى الله عليه وسلم، نظر إلى رجل من أصحابه وهو يمازحه، فنظر له نظرة زي ما أنت تبص الواحد كده كأنه في حاجة في جسمه أو حاجة، فنظر له وقال له صلى الله عليه وسلم: في عينيك بياض. فقال الرجل: ها عيني فيها بياض؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أليس في كل الناس بياض؟ يعني أليس في عيون كل الناس يعني بياض؟ مش كلنا في عيننا فيها حتة بيضة وحتة سودة؟ هذا مزاح النبي صلى الله عليه وسلم. إنه النبي صلى الله عليه وسلم يمازح أيضا إحدى نسائه أو إحدى نساء قرابته، وكانت امرأة عجوز، فبينها هي تكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له وهو يتحدث عن الجنة، فقال: لا يدخل الجنة عجوز. فبكت المرأة، ده يدخل الجنة عجوز وهي عجوز؟ فبكت المرأة، فقال: إنهم جميعا على عمر 33. مفيش عواجيز في الجنة، كل أهل الجنة هيبقى عمر شباب. وإن كان يعني أنا مش عايز استطرد قوي، لكن على سبيل المثال ممكن بعض الناس يقول: كيف أبقى شباب وأنا 33 وابني 33 وأبويا 33؟ إزاي دي هتيجي؟ الله على كل شيء قدير. أنت 33 واسمك أب، وأنت 33 واسمك جد، وأنت 33 واسمك ابن، وأنا أعرف أبويا وهو يعرف ان انا ابنه، وانا اعرف جدي وهو يعرف ابنه ونحو ذلك. الله على كل شيء قدير. ومن مفاسد النكات، النكت يعني، من مفاسدها ان بعض هذه النكت تحتوي على الاستهزاء بدين الله عز وجل او المؤمنين أو المنتسبين إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ده أفحش وأفحش بقى، إن النكات الكذب حرام. طب ما بالك يبقى كذب وكذلك إيش بقى؟ استهزاء بالله ورسوله ودينه وبالمؤمنين. وده موجود عند بعض الناس والعياذ بالله، زي مثلا والعياذ بالله أنا أقول مثاله، زي اللي بيقولوا نكات يقوم يقول له: هو الجنة فيها فحم؟ عشان نولع البتاع اسمها النار فيها فحم، لما يقول له هتخش النار يقول له: كويس عشان نلاقي فحم نشربه بيه جوزة. كان زمان كده بعضهم كان بيقول نكتة حاجة زي كده، يعني يقوم يقول له النار يقول له: فيها فحم عشان نحطه بالجوزة ومش عارف ايه ونحو ذلك. انظر، الله العظيم الكبير يخوف عباده، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنذرتكم النار، وهذا يأتي ويقولها على سبيل النكتة والعياذ بالله. وغيره وغيره وغيره طبعا، يعني نحن نربأ بأنفسنا عن أن نستحضر حتى أي معنى من معاني هذه النكات الفاجرة التي ربما يكفر المرء بالله بسببها، أنه يهزأ بالجنة أو بالنار، يهزأ بالله أو برسوله، يهزأ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بصورة أو بأخرى، كالذين يهزؤون باللحية، كالذين يهزؤون باللحية. يعني كان في مجلة اسمها روزة ليوسف أيام مبارك، وربنا يستر يعني ما تبقاش تاني اليومين دول، تجيب لك واحد ملتحي ومراته ماسكة الكنفة وعاملة بتعمل كنفة من ايه؟ من لحيته. هو قاعد على الكرسي وهي واخدة من لحيته فتلة خيط وبتعمل بها ايه؟ كنفة. ده كاريكاتير. وكاريكاتير اخر انه جايبين او ما الواحد والله يعني يستنكف ان يقول كلام من النوع دوت ولا يعوذ بالله. الغرض يعني ان هذا كل استهزاء بالله وبرسوله وبشرعه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والله تعالى انزل في ذلك حكما لما قال بعض المنافقين في سفرة كانوا فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما هم في الطريق جعلوا يتكلمون بدردشوا يعني وبيضحكوا مع بعض، فجعلوا يقولون ما أعظم بطون قرائنا، ما أعظم بطون قرائنا وما أكذبهم حديثا. القراء اللي هم الحفاظ اللي كانوا بيحفظوا القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالمنافقين ماشيين بيضحكوا مع بعض بيقول له شفت الجماعة اللي بيحفظوا دول مع محمد، ده كرش الواحد منهم قد كده، يعني عايز يقول ايه؟ حرامية، لصوص بياكلوا حرام. فقال ما أعظم بطون قرائنا وما أكذب حديثهم. فأنزل الله عز وجل ولئن سألتهم، النبي صلى الله عليه وسلم طبعا بعت لهم لأنه بعض الصحابة سمعهم وهم مش غادين بالهم، فأرسل إليهم فكذبوا، فلما أقيم عليهم الشهادة قالوا إنما كنا نخوض ونلعب، ده احنا كنا ماشيين في الطريق بنعمل ايه؟ بنسل السكة كده واحنا ماشيين. فأنزل الله عز وجل ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والعياذ بالله. أحد الإخوة بيقول لي بالأمس مذيعة مشهورة بتقول بتطالب بإزالة الصور اللي هم كانوا عاملينها في الفترة اللي فاتت في المصالح الحكومية، الصور الغريبة ووضع صور الفريق السيسي مطرح أو الرئيس الجديد حاجة زي كده المؤقت. انتوا عارفين الصور الغريبة يعني ايه؟ لفظ الجلالة اللي كان المجلس العسكري حطه مطرح صورة مبارك، كان محطوط صورة مبارك الأول، فالمجلس العسكري حط مطرحها لفظ الجلالة. فبتقول لهم بقى يعني انتوا كده خلاص احنا الإسلام راح، فانتوا بقى يعني خلاص محدش هقول لكم لا, لا, لا ما تحطوش ولا ما تعملوش، خلاص احنا خلصناكم الإسلاميين خلاص، شيلوا بقى الصور الغريبة وحطوا الصور التانية. وده ترسيخ سبحان الله. العجيب انه الناس نفسهم سبحان الله الان في هذه الايام بيعيدوا نفس والعياذ بالله نظام الفرعون، مش مبارك انا بقول لا، فرعون اليوم دول تحديدا، يعني ايام ما الثورة قامت الناس كانوا بيقولوا مش هنعلق صور حد، خلاص انسوا مسألة تعليق الصور دي، ولا رئيس ولا غير رئيس، جميل خالص عشان ما نسمعش فرعنا، مش كده؟ اليومين دول صور الفريق السيسي، العربيات، الجرايد. انا اليوم صليت الظهر عند مسجد الرحيق المختوم، في مسجد الرحيق المختوم، فانا طالع من المسجد جنبه بتاع جرايد على طول، كل الجرايد الصفحة الاولى تقريبا صورة بكل الصفحة كلها لمنقذ البشرية الفريق السيسي، وبر اسمه بيسموه ايه البتاع اللي بيتباع ده اسمه بانر بتاع الجرايد، معلق البانر اللي عايز يشتري صورة الفريق السيسي. تخيل انت، احنا بغض النظر عن اسمه ونوعه وشكله وغيره وموضوعه، مش هو ده اللي انت كنت بتقوله احنا عايزين نلغيه؟ مش كنت عايزين تلغوا الفرعونية اللي هي نقله واحد؟ لكن سبحان الله العظيم، نسأل الله العفو والعافية. قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب أجمع العلماء على كفر من فعل شيئا من ذلك، فمن استهزأ بالله أو بكتابه أو برسوله كفر ولو مازحا لم يقصد حقيقة الاستهزاء إجماعا، حتى لو مش قصد الاستهزاء بكتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شرع ولا دينه، حتى لو مش قصد كفر إجماعا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد إيمانه، نسأل الله العفو والعافية. ثالثا من مفاسد النكت أنها تؤدي إلى السخرية بالناس واحتقارهم، تؤدي إلى السخرية بالناس واحتقارهم. وإلا أغلب النكت وأشهر النكت إيه اللي أنا أعرفه على الموضة اللي بتاعت أنا من 20 سنة ولا أكتر كده، يعني مش عارف دلوقتي بيقولوا النكت إزاي دلوقتي. واحد صعيدي أيام نحن يعني، واحد صعيدي كذا، واحد صعيدي كذا، واحد صعيدي كذا. انظر، هذا استهزاء بالمؤمنين، هذا همز ولمز ونبز للمؤمنين. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم. الفسوق، أنا بقولها يعني مش بالتجويد عشان أوضح بس كده المعنى شوية، بئس الاسم الفسوق، يعني بئس الوصف الجديد اللي انت عايز تحطه للمؤمن، بدل ما اسمه مسلم سميته واحد صعيدي. ايه يعني مقصود منها ايه؟ استهزاء والعياذ بالله، تحقير، سخرية والعياذ بالله. ولذلك من مفاسد النكت أنها تؤدي إلى السخرية بالناس واحتقارهم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. ده الأئمة الأعلام، هنقول في مصر، خلينا في مصر الصعايدة يعني، الأئمة الأعلام عندنا منهم كبراء علماء مصر كان صعيدة، الإمام السيوطي كان صعيدي، ابن حجر العسقلاني كان صعيدي، ماشي، الطحاوي كان صعيدي، غالب علماء الأمة المصريين كانوا صعايدة، المنشاوي وغيره وغيره ونحو ذلك. فهؤلاء بهذا التوصيف الفاسد يجعل حتى هذا الوصف بين الناس وصفا مذموما، ولذلك أثر ذلك في الناس أصبح موجود، أصبح موجود. يعني أنا هقول لك موقف أنا حصل معي أنا شخصيا من أثر إن الناس كلمة واحد صعيدي أثرت في نفوسهم، إن مجرد ما تذكر الكلمة يبقى معناه أنت عايز تشتمني. لو أنا راجل من الصعايدة، أول ما تذكر كلمة صعيدي يبقى قصدك تشتمني، حتى لو أنت قصدك تمدحني. ليه؟ لأن من كثرة ما بتوع النكات بقوا يقولوا مرة واحد صعيدي، مرة واحد صعيدي. فأنا أذكر في درس مرة من المرات، فكنت بتكلم في محل مدح، محل مدح، فقلت دول كانوا عايزين فعلا صعيدة يتعاملوا معاهم. ده أنا بعمل إيه هنا؟ عايز أمدح، عايز أقول إن الناس دول فيهم شكيمة وفيهم مروءة وقوة وشنخوة ونحو ذلك. أحد الإخوة الطيبين من أهل المسجد قام ساب المسجد ومشي وعاتبني بعد ذلك، لأن هو من كتر ما بيسمع كلمة واحد صعيدي في النكت ظن إن أنا لما بقول كده بعمل إيه؟ بهزأ. ده أنا أقولها في وضع المدح، ده أنا بقول دول عايزين صعيدة يتعاملوا معهم، يعني الناس عندهم مروءة وقوة وشكيمة. فانظر إلى أثر ذلك أوجد في الناس، حتى أن المصطلح نفسه بقى مصطلح مشبوه، حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، روى الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، ولا يحقره، لأن ده تحقير للناس، مرة واحد كذا، مرة واحد كذا ونحو ذلك. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره 3 مرات، ثم قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، أن يحقر أخاه المسلم. رابعا من فوائد، آسف، من مفاسد النكت أن فيها إضاعة للوقت، فيها إضاعة للوقت، خصوصا لو ناس قاعدين كده اتفقوا فيما بينهم في الجلسة ان احنا عايزين واحنا قاعدين ايه نضحك، كل واحد يقول نكتة، نسأل الله العفو والعافية. هذا الوقت سيسألون عنه عند الله يوم القيامة، وما بالك بقى اللي يقف متخصص يقف ساعة ولا ساعتين يضحك الناس بالنكت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. قال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله فيما أنفقه، وعن علمه وما عمل فيه. فالعمر هيتسأل عنه الإنسان، حتى أن الإنسان يندم على اللحظة، يقول لك طب ما هو النكتة دي هتستغرق دقيقة، يعني هناخدلنا خمس دقايق نكت. اللحظة، لا أقول الدقيقة، ربما تندم عليها يوم القيامة. أليس الله عز وجل ذكر لنا حتى في الدنيا قبل ما تروح القيامة، قال: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. رجعوني بس الدنيا إن شاء الله لحظة واحدة بس. والرجل الذي قتل 100 نفس وتاب، عامل الوقت فيه، يظهر لك أهمية الايه؟ العمر. عامل الوقت يعني ايه؟ الرجل ده لما مات اختلفت الملائكة، هو في أرض التوبة ولا في أرض المعصية؟ هو مات في النص بين أرض التوبة وبين أرض المعصية، فالملائكة الاثنين اتنزعوا، ملائكة العذاب عايزة تقبض روحه لأنه لسه في أرض المعصية في نظرهم، ملائكة الرحمة عايزة تقبض روحه لأن في نظرهم هو رايح لأرض الرحمة، وهو مات في النص. فأوحى الله عز وجل إلى الأرض أن تحركي شبرا. الشبر ده لما تمشي برجليك ياخد قد إيه في الزمن؟ ولا حتى أقل من ثانية، مش كده؟ فهذه الثانية فرقت، لما دخل شبر في أرض التوبة مين اللي قبض روحه؟ ملائكة الرحمة، فنجى بلحظة اتقدم فيها خطوة بس واحدة. طب ما بالك أنت عمرك تضيعه في مثل هذه النكات والأكاذيب والافتراءات. خامسا، أن بعض هذه النكت تحتوي على الفحش وبذاءة اللسان، وهذا لا يليق بالمؤمن. بعض النكات دي تبقى فيها ألفاظ فاحشة والعياذ بالله، وكلام فاجر والعياذ بالله، والمؤمن ليس كذلك. المؤمن ما يقولش كلام فاحش، ما يقولش كلام فاجر والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالفحاش ولا اللعان. المؤمن مش الفحاش اللعان، مش اللي بيتكلم كلام فحش وكلام فيه بذاءة لسان، لا، هذا ليس مؤمن. وقال الله عز وجل عن المؤمنين في مدحهم وذكر من أوصافهم، قال: والذين هم عن اللغو معرضون. ده اللغو عنه معرضون، مش الفحش. اللغو هو كل كلام لا فائدة منه، اللغو كل كلام لا فائدة، مش كلام حرام، لكن كلام لا فائدة منه. زي واحد قاعد كده مثلا بيتكلم كلام لا هو ينفعه في الآخرة ولا هو يؤخذ عليه في الدنيا، هذا يسمى لغو. قال الله في المؤمنين: والذين هم عن اللغو معرضون. طب ما بالك الكذب، ما بالك الفحش، يكونوا أبعد من ذلك، مش إعراض بس، ده هم أبعد عن ذلك. وروى البخاري ومسلم في صحيحهما عن عمرو بن العاص، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا، إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. وفي ختام الكلمة نقول إن بلادنا في هذه الأيام في الحقيقة خصوصا تعاني أزمة أخلاقية من المستوى الأول. إن من أسوأ ما ابتلينا فيه أو به بعد الثورة هو فساد الأخلاق. الناس يشتمون بعضهم البعض في كل مكان، حتى زمان كان الإعلام مثلا لو واحد كده عمل حركة ولا كلمة ده حاجة ضخمة كبيرة. دلوقتي الناس بيشتموا بعض على الفضائيات وعلى الهوى مباشرة، يشتمون بعضهم البعض، والناس في الشوارع الآن في منتهى فساد الأخلاق، يشتم بعضهم بعضا بالآباء والأبناء والأمهات وبأسوأ الأقوال والعياذ بالله. ولذا فهذا كله يدخل في سوء الأخلاق، ومن سوء الأخلاق النكات والعياذ بالله، وقول النكات فهذا كذب، هذا فحش، هذا زور، هذا لغو، كل هذا يدخل في ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم من ذلك، ونسألهم سبحانه وتعالى أن يسلم بلادنا وبلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحقن دماء المسلمين، وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن يصلح ذات بينهم، وأن يوحد صفهم ويجمع شملهم، وأن ينصرهم على عدوه وعدوهم. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، وأذن لدينك أن يعود وأن يسود، وأذن لشريعتك أن تعود وأن تسود. اللهم استجب لنا وتقبل يا رب العالمين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وسائر الأعمال. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.